إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فخير الزاد ما صحبه التقوى، وخير العمل ما قارنه الإخلاص للمولى. أيها المسلمون، لقد يسر الله طرق الخيرات وتابع لعباده مواسم الحسنات، وربنا وحده هو مصرف الأيام والشهور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا، وجعل الدنيا سوقا يغدو إليها الناس ويروحون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والأيام أجزاء من العمر ومراحل في الطريق تفنى يوما بعد يوم، مضيها استنفاد للأعمار واستكمال للآثار، وقرب من الآجال وغلق لخزائن الأعمال. مضت ليال غر بفضائلها ونفحات ربها، وأوشك باقيها على الرحيل وكأنها ضرب خيال. لقد قطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود. هذا هو شهركم وهذه هي نهايته. كم من مستقبل له لم يستكمله، وكم من مؤمل أن يعود إليه لم يدركه. فاغتنم ما بقي من الشهر بمضاعفة الطاعات، فأيام رمضان تسارع مؤذنة بالانصراف والرحيل. وما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، وإن عمرا يقاس بالأنفاس لسريع الانصرام. ومرور الأيام يذكر بقرب الرحيل، واحذر الاغترار بالسلامة والإمهال ومتابعة كواذب المنى والآمال. فالأيام تطوى والأعمار تفنى، فاستلب الزمن وغالب الهوى، واجعل لك في بقية الليالي مدخرا فإنها أنفس الذخر. وابك على خطيئتك واندم على تفريطك، واغتنم آخر ساعاته بالدعاء. ففي رمضان كنوز غالية، وسل الكريم فخزائنه ملأ، ويداه سحاء الليل والنهار. واستنزل بركة المال بالصدقة، وحصن مالك بالزكاة، وكل القرآن تاليا، وودع شهرك بكثرة الإنابة والاستغفار وقيام لله مخلص في دجى الأسحار. وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله في بقية شهرك أحد فافعل. فلحظات رمضان الأخيرة نفيسة، ولعلك لا تدرك غيره. وافتح صفحة مشرقة مع مولاك، واسدل الستار على ماض نسيته وأحصاه الله عليك. وعاهد نفسك في هذا الشهر بدوام المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله، وبر الوالدين وصلة الأرحام، وتطهير مالك عن المحرمات والشبهات، وحفظ لسانك عن الكذب والغيبة، وتطهير القلب من الحسد والبغضاء، وغض البصر عن المحرمات، والقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستدرك هفوات الفوات، فالترحل من الدنيا قد دنا، والتحول منها قد أزف، والرشيد من وقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها. يقول ابن حبان رحمه الله: أفضل ذوي العقول منزلة، أدومهم لنفسه محاسبة، والسعيد من استودع صالحا من عمله، والشقي من شهدت عليه جوارحه بقبيح زلله. والطاعة ليس لها زمن محدود،